أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها تقسيمه إلى الأسر والتبع. والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الإسالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت. قبل الدخول في البحث، هنا ملاحظة وهي أنه كان الأولى للمصنف أن يذكر هذا التقسيم في الأمر الثالث، إذ قال المصنف في بداية دخول البحث في المقدمات الواجب، قال: ينبغي التنبيه أو ينبغي ذكر أمور. الأمر الأول في الملازمة بين الواجب والمقدمة، الأمر الثاني في تقسيم مقدمة الواجب، الأمر الثالث في تقسيمات الواجب. هذا من تقسيمات الواجب. على المصنف أن يذكر في الأمر الثالث، والأمر الرابع في الأقوال في وجوب مقدمة الواجب، أو فيما يعتبر في وجوب مقدمة الواجب. لماذا ذكر هذا التقسيم الواجب إلى التبعي والأصلي في الأمر الرابع ولم يذكره في الأمر الثالث؟ لأن الأمر الثالث هو في بيان تقسيم الواجب إلى الأقسام. هذه الملاحظة على المصنف. فذكر المصنف هذا التقسيم هنا في زي الأمر الرابع إما يكون لنسيانه، هنا نسي ذكر هذا التقسيم في محله وتذكر هنا فذكره هنا مثلا، ليس لهذا توجيه إلا هذا. ثم الكلام في هذا التقسيم، تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي. في احتمالات ما هو المراد من الأصلي وما هو المراد من التبعي، في احتمالات. الأول، الاحتمال الأول أن يكون المراد من التبعي والأصلي هذا التقسيم للواجب باعتبار مقام الثبوت والواقع. الاحتمال الثاني أن يكون هذا التقسيم، أي تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي، باعتبار مقام الإثبات والدلالة الدليل. ثم الاحتمال الأول، أي تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي باعتبار مقام الثبوت، في احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الواجب الأصلي ما تعلق به إرادة ولا تكون تلك الإرادة تابعة لإرادة أخرى. كل واجب تعلقت به إرادة المولى ولم تكن تلك الإرادة تابعة لإرادة أخرى فيسمى واجبا أصليا. وكل واجب تعلقت به الإرادة وكان إرادة تابعة لإرادة أخرى يسمى الواجب تبعيا. والمعنى الآخر للتبع والأصلي، الواجب الأصلي ما يكون المكلف ملتفتا إليه على نحو التفسير. إذا التفت المكلف إلى الواجب على نحو التفصيل يسمى أصليا، وإذا التفت على نحو الإجمال يسمى تبعيا. هذا ملخص الكلام في هذين الاحتمالين في التقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي بملاحظة مقام الثبوت. أما تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي بملاحظة مقام الإثبات، بمعنى حينما ننظر إلى دليل الدال على وجوب شيء ذلك الدليل إذا كانت دلالته بالدلالة المنطوقية والمطابقية على وجوب شيء فذلك الواجب يسمى واجبا أصليا، ولكن إذا دل الدليل على وجوب شيء لا بالدلالة المطابقية بل بالدلالة المفهومية، ليس المراد من الدليل الواجب مستقل، ليس المراد من الدليل تفهيم الواجب بالاستقلال بل بالتبع، بأن يكون الواجب مستفادا من الدلالة المفهومية فهذا الواجب يسمى واجبا تبعيا في مقام الإثبات. ثم هل هذا التقسيم على رأي المصنف هو بملاحظة مقام الثبوت أو بملاحظة مقام الإثبات؟ تقسيم الواجب إلى هذين القسمين، هل هو بملاحظة مقام الثبوت أو هو بملاحظة مقام الإثبات؟ يظهر من المصنف تبعا للشيخ الأنصاري أن الحق تقسيم الواجب إلى هذين القسمين إنما هو بملاحظة مقام الثبوت والواقع، إلا أنه يظهر من صاحب القوانين وصاحب الفصول وصاحب المعالم يظهر من هؤلاء أن هذا التقسيم أي تقسيم الواجب إلى الأصل والتبعي إنما هو باعتبار مقام الإثبات ومقام دلالة الدليل. ولهذا في القوانين يقول وينقسم الواجب باعتبار آخر إلى الأصل والتبعي، ثم قال أن الواجب الأصلي هو ما يكون مرادا من الخطاب بالاستقلال، مرادا من الخطاب من الدليل، والواجب التبعي ما لا يكون مرادا من الخطاب بالاستقلال. فهذه العبارة وهذا الكلام صريح في أن تقسيم الواجب إلى هذين القسمين إنما هو باعتبار مقام الإثبات والدلالة الدليل، إلا أن مختار المسند هو الاحتمال الأول، أي تقسيم الواجب إلى هذين القسمين إلى الأصلي والتبعي إنما يكون باعتبار مقام الثبوت لا باعتبار مقام الإثبات، قبل إقامة دليل على هذا نقول أن الظاهر من المسند أن كل من الواجب النفس والغير ينقسم إلى هذين القسمين إذا كان هذا التقسيم للواجب بملاحظة مقام الإثبات، إذا كان بملاحظة مقام الإثبات يصح تقسيم الواجب الغيري إلى هذين القسمين، يصح تقسيم الواجب النفسي إلى هذين القسمين. لماذا؟ إذ قد يستفاد واجب الغيري من الدليل على نحو الاستقلال، كالآية المباركة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذه الآية تدل على وجوب الوضوء، ووجوب الوضوء وجوب غيري. وكذلك يمكن أن يكون وجوب الوضوء وجوب غيري واجبا تبعيا، كما إذا قال المولى لعبده كن على السبت، كن على السبت مستفاد من هذا الدليل كون على السبت، ولكن العقل يحكم بأن الكون على السبت لا يمكن إلا بنسف السلم، فيستفاد وجوب نسف السلم بالتبع هذا الدليل، أن وجوب نسف السلم يكون غيريا، فينقسم وجوب الغيري إلى هذين القسمين إذا كان هذا التقسيم بملاحظة مقام الإثبات. كذلك ينقسم الواجب النفسي إلى هذين القسمين إذا كان هذا التقسيم بملاحظة مقام الإثبات، كأقيم الصلاة يدل، هذه الآية تدل على وجوب الصلاة، ووجوب الصلاة وجوب نفسي مثلا، أو هنا دليل يدل على وجوب الشيء بالتبع شيء آخر فيكون وجوبه وجوبا تبعيا، وجوبه يكون نفسيا ولكن مستفاد من دليل آخر فيكون تبعيا. فكل من الواجب الغيري والنفسي يتصف بالأصلي والتبعي إذا كان هذا التقسيم بملاحظة مقام الإثبات، أما إذا كان بملاحظة مقام الثبوت فالواجب الغيري ينقسم إلى هذين القسمين، تارة يكون أصليا وأخرى يكون تبعيا، وأما الواجب النفسي فلا يتصف إلا بالواجب الأصلي إذا كان هذا التقسيم نزلا إلى مقام الثبوت. والحق عند المصنف أن هذا التقسيم إنما هو بملاحظة مقام الثبوت لا بملاحظة مقام الإثبات كما يقول به صاحب الفصول وصاحب القوانين وصاحب المعالم. ما الدليل على كون هذا الواجب، على كون هذا التقسيم إنما هو بملاحظة مقام الثبوت لا مقام الإثبات؟ يمكن الاستدلال على هذا بوجهين، بوجهين. الوجه الأول أن تقسيم الواجب إلى هذين القسمين بملاحظة مقام الثبوت، فهذا الوصف على هذا الفرد وصف الأصلي والتبعي وصف لنفس الواجب، الواجب أصلي أو تبعي، فالوصف يكون وصفا بحال نفس الشيء، كقولنا أكرم زيدا العالم، العالم وصف لنفس الزيد. وأما إذا كان هذا التقسيم بملاحظة المقام الإثبات فوصف الواجب بالأصلي والتبعي ليس نظرا إلى نفس الواجب بل نظرا إلى متعلق الواجب، الوصف بحال المتعلق، كقولنا أكرم زيدا أباه عالم، عالم وصف لأبي زيد ليس لنفس زيد. في محل الكلام هكذا الواجب الأصلي ما كانت دلالة دليله على وجوب شيء بالإسالة، فالإسالة صفة لدليل الواجب لا لنفس الواجب، والواجب التبعي ما يكون دلالة دليله على وجوب شيء بالتبع، فالتبعية وصف للدليل لا لنفس الواجب. ومن الواضح جعل الشيء جعل الوصف نفس وصفا لنفس الشيء بحال نفس الشيء أفضل من جعل الوصف جعلا لحال متعلق الشيء، وهذا دليل على أن هذا التقسيم إنما هو باعتبار وملاحظة مقام الثبوت والواقع. الدليل الثاني ما ذكره المسند، ما أشار إليه المسند، هذا هو الدليل الثاني. وهذا الدليل الثاني كما يظهر من كلام المسند توضيحه يتوقف على مقدمة، توضيح هذا الدليل الثاني يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن التقسيم تقسيم الشيء إلى أقسام لا بد أن يكون حاصرا، معنى كون التقسيم حاصرا أن يكون التقسيم شاملا لجميع الأقسام، هذا هو التقسيم الصحيح. وأما لو لم يكن التقسيم شاملا لجميع الأقسام فهذا التقسيم غير صحيح، هذه القاعدة في التقسيم وهذه المقدمة. فنظرا إلى هذه المقدمة تطبيقه في محل الكلام، إذا كان هذا التقسيم للواجب بملاحظة المقام الإثبات ليس التقسيم حاصل، أي ليس هذا التقسيم شاملا لجميع الأقسام، إذا كان هذا التقسيم بملاحظة مقام الثبوت فيكون التقسيم حاصلا وشاملا لجميع الأقسام. كيف لا يكون التقسيم شاملا لجميع الأقسام إذا كان بملاحظة مقام الإثبات والدلالة؟ إذ نظرا إلى الواقع ينقسم الواجب إلى الأصلي والتبعي، نظرا إلى الواقع، في الواقع إما الواجب أصلي أو تبعي، أما نظرا إلى مفاد الدليل والإثبات الواجب يمكن أن يكون أصليا إذا كان الدليل دال عليه بالإسالة، يمكن أن يكون تبعيا إذا كان الدليل دال عليه بتبع، ولكن إذا لم يكن هناك دليل هل يشمل هذا القسم؟ في الواقع واجب ولكن ليس هناك دليل، حتى يدل على أن هذا الواجب يكون أتليا أو تبعيا؟ إذا لم يكن دليل، هل يشمل هذا التقسيم هذا مورد عدم الدليل؟ لا. فإذا كان هذا التقسيم نزلا إلى مقام الإثبات، بعض الأقسام خارج عن هذا التقسيم، أي ما إذا لم يكن هناك دليل. إذا كان باعتبار مقام الثبوت والواقع جميع الأقسام داخل في التقسيم، فنظرا إلى هذا جعل هذا التقسيم بملاحظة مقام الثبوت أفضل من جعل هذا التقسيم بملاحظة مقام الإثبات. هذا الدليل الثاني. ومنها أي من التقسيمات تقسيم الواجب إلى الأسمي والتبعي، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الإسالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت، هذا لا في مقام الإثبات بملاحظة مقام الإثبات. والظاهر أن يكون هذا التقسيم بهذا اللحاظ، حيث يكون الشيء تارة متعلقا للإرادة والتلف مستقلا، هذا هو التفسير الواجب الأصلي للالتفات إليه، للالتفات إلى ذلك الشيء بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه، كان طلبه نفسيا أو غيريا، يتسق بالواجب الأصلي كلا قسمين من الواجب سواء كان غيريا أو نفسيا، وأخرى متعلق للإرادة، تعلق بالواجب الإرادة تبعا لإرادة غيره، كوجوب الوضوء مقدمة تعلق به الإرادة تبعا لإرادة الصلاة لأجل كون إرادته لازمة لإرادة غيره من دون التفات إليه بما يوجب إرادته هذا الواجب التبعي. فهذا التقسيم يكون بلحاظ مقام الثبوت لا بلحاظ الإسالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات، ليس بهذا المقام كما يزل من صاحب المعالم صاحب القوانين صاحب الفصول، فإنه يكون في هذا المقام أيضا تارة مقصودا بالإفادة، هذا هو الواجب الأصلي، وأخرى غير مقصود بالإفادة على حدة، هذا هو الواجب التبعي، إلا أنه لازم للخطاب الآخر كما في الدلالة الإشارة ونحوها. ليس الواجب، ليس الشيء مقصودا بالإرادة مستقلا بل مستفاد من خطاب آخر كما في الدلالة الإشارة. المثال للدلالة الإشارة آية مباركة، الآية والوالدات يرزعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاع. الآية الثانية حمله وفصاله 30 شهر، حمل الطفل وفصاله 30 شهر، فمجموع مدة الحمل والرزاعة 30 شهر. المراد من الآية بيان تعب الأم، تحمل المشقة للأم في خلال 30 شهر. غاية الأمر حولين كاملين، حولين كاملين وقت الرزاع، فبالدقة يستنبط من هاتين الآيتين أن مدة الحمل وأقل الحمل 6 أشهر. إذ حولان كاملان مدة الرزاع، فإذا أسقطت هذه المدة كم باقي؟ 6 أشهر. إذ حولين كاملين خمسة وأربعة، 24. إذا أسقط 24 الباقي 6 أشهر. فالمستفاد من هذه الآية أن أقل الحمل 6 أشهر. ولكن هل تدل الآيتين على هذا بالدلالة بالإسالة؟ لا، دلالة تبعية، دلالة بالإشارة. هذا هو المقصود من الدلالة التبعية، هذا هو المقصود. فإذا كان الدليل الواجب هكذا دل على وجوب الشيء بالتبع خطاب آخر، يكون ذلك الواجب واجبا تبعيا، غاية الأمر في مقام الإثبات، في مقام الإثبات والدلالة. وعلى ذلك فلا شبهة على ذلك، أي على ما ذكره مسندس من أن هذا التقسيم بملاحظة مقام الثبوت والواقع، فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما، إلى التبعي والأصلي، واتصافه بالإسالة والتبعية كليهما، اتصاف واجب الغيري إلى بالإسالة والتبعية كليهما، حيث يكون متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدمة، وأخرى لا يكون متعلقا للإرادة كذلك بما هو مقدمة عند عدم الالتفات إليه كذلك تفصيلا بما هو مقدمة مثلا، فإنه يكون لا محال مرادا تبعا لإرادة ذي المقدمة على الملازمة، فيكون واجبا تبعيا. كما لا شبهة في اتصاف النفس أيضا بالإسالة، ولكنه لا يتصف بالتبعية بملاحظة مقام الثبوت، يتصف بالتبعية نزلا إلى مقام الإثبات، ولكن لا يتصف الواجب النفسي بالتبعية نزلا إلى مقام الثبوت. لماذا؟ ضرورة أنه لا يكاد يتعلق به التلف، لا يتعلق بالفعل تلف النفسي ما لم تكن فيه مصلحة نفسية، ومع وجود النفس مصلحة نفسية يتعلق بها التلب مستقلا، فيكون الواجب أصليا، ولو لم يكن هنا شيء آخر مطلوب أصلا كما لا يخفى. نعم، لو كان الاكتساب بهما بلحاظ مقام الدلالة والإثبات اتصف النفسي بهما أيضا، أي بالتبعية والإسالة أيضا، ضرورة أنه قد يكون غير مقصود، قد يكون الواجب النفسي غير مقصود بالإفادة، بل أفيد بالتبع غيري المقصود بالإفادة، فيكون واجبا تبعيا. لكن الظاهر كما مر أن الاتصاف بهما، اتصاف بالتبعية والإسالة، إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه. هذا إشارة إلى أن مختار المسنف هو هذا التقسيم إنما يكون بملاحظة مقام الثبوت في نفسه، مقام الثبوت لا بلحاظ حال الدلالة عليه، أي لا بلحاظ حال مقام الإثبات، وإلا لما ثبت، لما اتصف. لو كان باعتبار مقام الإثبات لما اتصف بواحد منهما إذا لم يكن بعد مفاد دليل، هذا هو أحد الوجهين الذي ذكرنا من الخارج، مفاد دليل، وهو كما ترى أي عدم صحة هذا التقسيم كما ترى، فلا بد أن يكون هذا التقسيم باعتبار مقام الثبوت كي يكون صحيحا. ثم إنه إذا كان الواجب تبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة فإذا شكر. هنا مطلب آخر، إذا علمنا بأن هذا الواجب يكون تبعيا فلا كلام، أو علمنا بأن هذا الواجب يكون أصليا فلا كلام، ولكن إذا شككنا، هنا واجب لا نعلم أن هذا الواجب أصلي أو تبعي، فما هو مقتضى القاعدة؟ ما هو مقتضى القاعدة؟ المقتضى القاعدة كون هذا المشكوك تبعيا، أو مقتضى الأصل والقاعدة كون هذا الواجب أصليا. يقول المسنف مقتضى الأصل كون هذا الواجب تبعيا، كيف كون هذا الواجب تبعيا مقتضى الأصل. ولكن على فرض أن يكون الواجب التبعي ما لم يتعلق به ما لم تتعلق به إرادة مستقلة، الواجب الأصلي ما تعلقت به إرادة مستقلة. على هذا التفسير مقتضى الأصل كون الواجب تبعيا. كيف مقتضى الأصل كون الواجب تبعيا؟ توضيح ذلك بعد مقدمة. إذا كان الشيء موضوعا بحكم، وكان ذلك الموضوع مركبا من أمر وجودي وأمر عدمي، وكان الأمر الوجودي الجزء الوجودي محرزا بالوجدان، وشككنا في جزء العدم، فالجزء العدمي يحرز بالأصل. الأصل عدم، الأصل عدم. ومثال ذلك ككون الزمان، مثل زمان كون الشخص زامنا لمال شخص. موضوع الزمان مركب من الأمر الوجودي والعدمي. الأمر الوجودي استيلاء الشخص على مال شخص آخر من دون إذنه. إذا أخذ الشخص مال شخص آخر من دون إذنه غصبه فاستلى عليه من دون إذن. فأحد الجزئين الاستيلاء، والجزء الآخر عدم الإذن من دون الإذن. وإذا كان الاستيلاء موجود بالوجدان، هذا في يد مال غير، ولكن لا نعلم أن ذلك الغير راضٍ أو غير راضٍ، فمقتضى الأصل أنه غير راضٍ. قبل ذلك لم يكن راضٍ، فعلا هل هو راضٍ أم لا؟ عدم الرضا. فيثبت كلا الجزئين، الجزء الوجود بالوجدان، الجزء العدمي بالأصل. محل الكلام من هذا القبيل إذا تعلقت ب إذا كانت الإرادة غير مستقلة، إرادة غير مستقلة، وبعبارة أخرى لم يتعلق به إرادة مستقلة، واجب كون هذا الشيء واجبا، هذا الجزء محرز بالوجدان، هذا واجب. أما جزء العدم، عدم التعلق الإرادة مستقلا بالأصل، يحرز هذا الجزء بالأصل. سابقا لم تكن هنا إرادة مستقلا، فعلا نشك نستسحب عدم إرادة مستقلا، فيثبت كون هذا الواجب واجبا تبعيا. هذا فمقتضى الأصل كون الواجب عند الشك واجبا تبعيا. ولكن هنا احتمال آخر والتفسير آخر للواجب التبعي. هذا التفسير: كل من الواجب التبعي والأصلي من الأمور الوجودية، معنى الواجب الأصلي ما تعلقت به الإرادة مستقلة، معنى الواجب التبعي ما تعلقت به الإرادة غير مستقلة، تعلقت به إرادة غير مستقلة. فحينئذ أصل عدم تعلق الإرادة غير مستقلة بهذا الفعل مثبت، لازم العقل أن الواجب يكون تبعيا، فهذا الأصل يكون مثبتا ولا يكون حجة. فافهم إشارة إلى أن الأصل وإن كان مثبتا، ولكن مع ذلك لو كان حجة أيضا لا يجري. هذا الأصل يعارض ذلك الأصل. إيه؟ الأصل عدم تعلق الإرادة غير مستقلة بهذا، والأصل الآخر عدم تعلق الإرادة المستقلة بهذا، فيقع الطعام بين الأصلين ويسقطان من الأساس. هذا ما أشار إليه بقوله فصل. ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادته مستقلة، فإذا شك واجب أنه أصلي أو تبعي فبثالة عدم تعلق إرادة مستقلة به يثبت أنه تبعي ويترتب عليه آثار الواجب التبعي إذا فرض له آثار شرعية كسائر الموضوعات المتقونة بأمور عدمية. نعم لو كان تبعي أمرا وجوديا مثلا كما ذكرنا خاصا غير متقون بعدمي، وإن كان يلزمه أمر العدمي لما كان يثبت بها إلا على القول بالأصل المثبت، أي لما كان يثبت بها الكون الواجب تبعيا إلا على القول بالأصل المثبت كما ذكرنا من الخارج كما هو واضح. فافهم أن هذا الأصل المثبت لو كان جاريا أولا لا يكون حجة، وثانيا على القول بحجيته مبتلى بمعنى